ونحن نكتب لهم هذا الجهد. لكن تصريحات السفير الأمريكي أخيرا أثارتنا وأثارت القلق، وشعرنا بأن هناك أشياء يعني زائدة على موضوع محاربة العراق. ونتمنى من أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى على يعني عملها في إطار متابعه الإرهاب الذي نالها والإرهابيين. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.